بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، ولا تتبعان لتبلون فإما ترين ولا يصدنك. بس بسم الله. يقول ويسكن آخره، تكلم عن فعل المضارع، يقول سكن آخره مع نون الإناث، نون النسوة. ونحن اتفقنا على أن تسمية الإناث أدق أدق، لكنه يعني سار على الرأي المشهور اللي هو نون النسوة، والكثير منها تسمى نون النسوة، والتي أورد هي كلها نون نسوة. يقول يسكن آخره نون الإناث بأي فعل تتصل، يسكن آخره الفعل الذي تصلت به، سواء كان أمرا أم كان ماضيا أم كان مضارعا. تقول جلسنا، النساء جلسنا، وجلسنا، وهن يجلسنا، سواء مع الماضي أو المضارع. هذه نون التوكيد لا بد أن يسكن آخرها مع أي فعل أو بأي فعل اتصل. طيب، نحو يتربصنا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن. وطريقة إعرابه أن نقول يتربص فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وإلا أن يعفون مثلها نون الإناث، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن. نون التوكيد قسمان، نون توكيد ثقيلة ونون توكيد خفيفة. نون التوكيد الثقيلة هي المشددة، تقول اجلسن، هذه نون توكيد ثقيلة ومشددة. ونون توكيد خفيفة مثل اجلسن اجلسن، هذه نون توكيد خفيفة وتسمى الساكنة. وكل منهما له استعماله. إذا أردت أن تؤكد تأكيدا أكيدا فتستعمل نون التوكيد الثقيلة، وإذا أردت أن تؤكد توكيدا خفيفا فتؤكد بنون التوكيد الخفيفة الساكنة. يعني إنسان واقف تقول اجلسن، مثلا إنسان عند الباب تقول ادخلن أو ادخلن، إذا ظننت أنه لا يستجيب تشدد عليه. ولذلك قالوا في قوله تعالى ليسجنن وليكون من الصاغرين، قالوا والفرق بينهما، لماذا استعملت امرأة العزيز نون التوكيد الثقيلة مرة، أنا قلت لكم، ونون التوكيد الخفيفة مرة، مع السجن أكدت ليسجنن، ومع جعله من الصاغرين استعملت نون التوكيد الخفيفة، قال وليكونا من الصاغرين، والعلة في ذلك. نعم، صوت عالي. نعم، طيب صار قادر على السجن، وش له التوكيد؟ ما يحتاج توكيد، ما يحتاج توكيد ما دام قادرة، ما يحتاج. هو يا اخوان ليسجنن ارادت ان تؤكد على السجن ليكون قريبا منها، ولكنها لا تريد أن يذل، لأنها طمعت فيه، هي طامعة فيه بس ما تريد أن يذل، لكن تريد أن يؤكد على سجنه لئلا يهرب من هنا أو هنا، أرادت أن يكون تحت يدها بالنسبة للسجن، ولكنها لا تريد أن يذل، لا تريد من أن يذل، هذا تعبير القرآن. طيب أقول يا أخوان، نون التوكيد نوعين، نوعان، نون توكيد خفيفة ونون توكيد ثقيلة، ويؤكد من الأفعال نوعان، الفعل المضارع وفعل الأمر فقط، وأما الماضي فلا يؤكد أبدا، الماضي لا يؤكد. لماذا؟ لأن نون التوكيد تدل على الاستقبال، والفعل الماضي يدل على شيء قد مضى وانقضى فلا يؤكد، إنما يؤكد المستقبل سواء كان مضارعا أو أمرا. ونون التوكيد نوعين، وش حركة ما قبلها؟ الفتح دائما. طيب حركتها هي، أما الثقيلة فاليباشر الفعل منه ساكن، والنون الثانية مفتوحة، وأما نون التوكيد الخفيفة فهي ساكنة في الأصل، وكل له، كل منهما له حكم، كل منهما له حكم. نون التوكيد الثقيلة عبارة عن كم نون؟ نونين. ونون التوكيد الخفيفة نون واحدة ساكنة، والثقيلة نونين ساكنة فمتحركة. تمام؟ الفائدة الأمر الآخر أن نون التوكيد دائما يفتح ما قبله، دائما يفتح ما قبله، هذه قاعدة، يفتح ما قبل نون التوكيد، هذه قاعدة، واضح؟ إذا ضبطت هذه المعلومات سنقرأ إن شاء الله بسهولة. هذه معلومة. المعلومة الثانية، العرب لا يريدون التقاء الساكنين، فإذا التقى ساكنان فروا إلى ذلك، إما بماذا؟ إما بالحذف أو بالتحريك، إما بالحذف أو بالتحريك كما عرفنا، حذف أو تحريك، حذف إذا كان حرف علة، وتحريك إذا كان صحيحا الأول. العرب يفرون من التقاء الساكنين بماذا؟ إما بحذفه إذا كان الأول حرف علة، أو بتحريكه إن كان صحيحا. هذه نقطة. العرب أيضا يكرهون توالي الأمثال، يكرهون أن يتوالى أمثال، لذلك يفرون من هذا، إما بحذف شيء منها أو بالفصل بينها، أو بالفصل بينها. هذه قواعد لازم نضبطها قبل ما نقرأ نون التوكيد. أعيدهم، نون التوكيد نوعين، ثقيلة وخفيفة. الأفعال التي تؤكد نوعان، المضارع والأمر، المضارع والأمر فقط. العرب يكرهون ماذا؟ التقاء الساكنين، لذلك يفرون منه إما بالحذف أو بالتحريك الأول. كذلك العرب لا يرضون أن تتوالى الأمثال، يستثقلونها، فإذا توالت الأمثال فروا منها إلى حذف أو فصل بينها. هذه قواعد. القاعدة أخرى، قاعدة أصولية بالنسبة للنحو، وهو أن الطارئ يزيل حكم الثابت. الطارئ، يمكن عندكم في فقه، الطارئ يزيل حكم الثابت، بمعنى إذا جاء شيء جديد وتعارض مع القديم روعي الجديد، واضح؟ إذا أتى شيء جديد وتعارض مع شيء قديم، هذا في اللغة، فإنه يحذف القديم ويبقى الجديد. فهمتوا الكلام هذا كله؟ واضح؟ نقرأ. السلام الله عليكم. يقول ويفتح مع نون التوكيد المباشر لفظا وتقديرا، سنعرف ايش معنى مباشر لفظا وتقديرا، ويعرف فيما عدا ذلك، يعني اذا لم تباشره نون اناث، اذا لم تتصل به نون الاناث ولم تباشره نون التوكيد فانه يعرب، واذا اعرب يكون مرفوعا اذا لم يسبق بناصب او جازم، ويجزم اذا سبق باداه جزم، وينصب إذا سبق بأداة نصب. طيب نعم، تكلم. السلام الله عليكم. قال الشارح حفظه الله: هذا المبحث الثاني في الفعل المضارع، وهو البحث في حكمه الإعرابي، فالفعل المضارع له حالتان شيخ. نعم. حالان أو حالتان؟ ها؟ حالان أو حالتان؟ حالتان، حالة أو حالة. حالة بناء وحالة إعراب، وهو ينفرد عن الماضي والأمر بذلك لأنهما ملازمان للبناء. وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. شوف ما قال نون مباشر، نون التوكيد بلازم مباشر، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا من فتن. فيبنى المضارع في مسألتين، الأولى أن تتصل به نون الإناث فيبنى على السكون نحو الأمهات العاقلات يهذبن أولادهن. يهذبن، لو عربنا يهذبن ماذا نقول؟ نقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير رفع متحرك مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. واضح الصوت عندكم؟ صوت واضح؟ نعم. فيهذبن فعل مضارع مبني على السكون، ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. قال تعالى والمطلقات يتربصن مثل، وقال تعالى إلا أن يعفون. إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، أن فعل أن أداة نصب، تنصب ماذا؟ فعل المضارع. لماذا لم يحذف النون؟ لأن ليس هذا من الأمثلة الأفعال الخمسة، هذا ليس من الأفعال الخمسة، إنما تقول يعفون فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده. إذن يعفون فعل مضارع مبني على السكون، والواو في يعفون هي لام الفعل، هي لام الفعل، مثل يكتب يكتبن أو يتربصن، هي مثل الصاد تماما، الواو كالصاد، والنون ضمير مبني على الفتح مع رفع فاعل. نعم كم أكمل. فيعفون فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن، ونون الإناث فاعل. الثانية صار الإعراب نون الإناث فاعل، هي ضمير مبني على كذا في محل، لكن هذا من باب الاختصار. الثانية أن تتصل به نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا، والمباشرة لفظا هي التي لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل ملفوظ به. وقوله وتقديرا أي لم يفصل بين النون وبين الفعل فاصل مقدر، وضابط ذلك أنه إذا كان الفعل المضارع قبل دخول النون مرفوعا بالضمة فنون التوكيد مباشرة. مثل يتربص، إذا قلت لن مثلا أكدتها فقلت لن يتربصن أو لحظة شوي، هل تضربن هل تقومن هل تجلسن، هذه نون توكيد مباشرة لم يفصل بين الفعل ونون توكيد فاصل لا لفظا ولا تقدير. هل تقومن يا محمد، اجلسن يا علي، وقوله تعالى لينبذن، هذه نون توكيد مباشرة للفعل تماما اتصلت به ولم يفصل بين الفعل فاصل لا لفظا ولا تقديرا، لا لفظا ولا تقديرا، وسيأتينا مش معنى لفظا وتقديرا. نعم. فنون التوكيد مباشرة والفعل معها مبني، وإذا كان المضارع قبل دخول النون مرفوعا بثبوت النون لاتصاله بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فنون التوكيد غير مباشرة والفعل معها معرب. أي نعم. فمثلا الفعل أسمع مرفوع بالضمة، فإذا دخلت عليه نون التوكيد نحو والله لأسمعن النصيحة فهي مباشرة. إذن النون هنا باشرة الفعل أسمع، ولم يفصل بينهما شيء لا ملفوظ به ولا مقدر، لأنه لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل لا لفظا ولا تقديرا. فأسمعن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ومنه قوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة، فكلا حرف ردع وزجر، واللام واقعة في جواب القسم المقدر. اللام تسمى هذه واقعة في جواب القسم، يعني كلا والله واقعة في جواب القسم المقدر والله. وينبذن فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ينبذن يعني هو، ينبذن هو. والفعل تكثران مثلا. طيب عرفنا الآن أن إذا اتصلت بفعل مرفوع بالضمة فإن النون مباشرة، يعني هذه قاعدة، هذه القاعدة. متى تسمى مباشرة؟ إذا كان مرفوع بالضمة. متى تكون غير مباشرة؟ إذا رفع بثبوت النون، إذا رفع بثبوت النون فإن نون التوكيد غير مباشرة، وإذا رفع بالضمة فإنها مباشرة. هذه هي القاعدة، واضح القاعدة؟ إذا رفع بالضمة فإن نون التوكيد مباشرة، إذا رفع بثبوت النون فإن النون غير مباشرة، بل فصل بينها وبينه الفاعل. وين الفاعل؟ واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة، فصلت بينهما فيكون معربا، فيكون معربا. والفعل تكثران مثلا مرفوع بثبوت النون لاتصاله بألف الاثنين إذا دخلت عليه نون التوكيد، نحو لا تكثران من الضحك، فهذه غير مباشرة لأنه فصل بينها وبين الفعل فاصل وهو ألف الاثنين، وهذا الفاصل ملفوظ به. لا تكثراني، ما الذي فصل بينهما؟ ألف الفاعل، الفاعل، وهذا ملفوظ به، ملفوظ به، وسيأتينا طريقة توكيد كل فعل. ومنه قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فالمضارع تتبعان أصله مرفوع بالنون المقدرة لتوالي النونات، مرفوع بالنون المقدرة المحذوفة لتوالي النونات، لاتصاله بالألف، ونون التوكيد معه غير مباشرة لوجود الفاصل الظاهر وهو ألف الاثنين. فالفعل معرب فلا ناهية، وتتبعان فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزم. هل نحذف الألف؟ فنقول هل تفهمن يوهم بماذا؟ بالمفرد. قالوا إذن مع ألف الاثنين لا تحذف، أبقى. طيب يلتقي ساكنان ما في معنى، لكن نخفف من ثقال الساكنين بكسر النون التوكيد، فنقول يا زيدان هل تفهماني، هل تفهماني. إذا مع الألف، مع الألف إيش نسوي؟ إيش نسوي مع الألف؟ ما نحذف، ما نحذف أبدا. إيش السبب؟ لأنه يا أخوان عندنا قاعدة. وش القاعدة؟ كل شيء أوجد لبسا يجب أن نلزم الأصل، هذه قاعدة. قاعدة إذا حصل لبس رجعنا إلى الأصل. شوف لما نحذفنا ألبس بالمفرد، إذا نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل. وش الأصل؟ عدم الحذف. وبمالك قال بيت، قال بيت في هذا المعنى يستحسن ضبطه، قال والتزم الأصل إذا لبس حذر، والتزم الأصل إذا لبس حذر، كعمر الجاني وعامر عذر. والتزم الأصل إذا لبس حذر، كعمر الجاني وعامر عذر. عمر الجاني ما تستطيع تقدم، لأن عندك مبتدا وخبر، الأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. فهل أستطيع أن أقدم، هل أستطيع أن أقدم عمر الجاني وأقول الجاني عمر، على أن الجاني خبر مقدم وعمر مبتدا مؤخر؟ ما في دليل، ما في دليل يدل عليه، لابد أن يكون الخبر فيه دليل يدل عليه. لذلك قال ابن مالك رحمه الله في باب المبتدا والخبر وامنعه حين يستوي الجزءان، امنع تقديم الخبر، عندما قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر، فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بياني. إذا تساوى المبتدا والخبر في التعريف والتنكير ولا دليل فإنك تلتزم الأصل. وش هو الأصل؟ أن تقدم المبتدا وتؤخر الخبر، هذا هو الأصل. أي شيء يقع في لبس فارجع إلى الأصل. اللبس مجتنب، أي اللبس في اللغة مجتنب. طيب إذا نون التوكيد مع ألف الاثنين ما يحذف ألف الاثنين معه ولو التقى ساكنان، وش السبب؟ لأن فيه لبس. إذا ماذا نعمل؟ نخفف من التقاء الساكنين؟ نكسر، نكسره. طيب أكمل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والفعل تقومون مثلا مرفوع بثبوت النون لاتصاله بواو الجماعة إذا دخلت عليه نون التوكيد، نحو هل تقومن بواجبكم. أيوة. فهي غير مباشرة لأنه فصل بينها وبين الفعل فاصل مقدر. وين فاصل؟ الآن متصلة بالفعل مباشرة، آخر الفعل ميم والنون اتصلت بالميم تماما، لكن لا نقول بينهما فاصل مقدر، لأن لو طرد منا الإعراب نقول هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له إعراب، وتقوم فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. لازم تضبط الطريقة هذه، طريقة الإعراب. أعيد: هل تقومن، تقوم فعل مضارع، ما يمكن ترى معرب الشيخ ما أدري أنا، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. لازم في الإعراب، لا لازم عند الإعراب تذكر هذا الشيء. أعيده آخر مرة: تقوم فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. واضح؟ ومثله: هل تقومن يا هند، نفس الإعراب تماما، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. وهل تقومان، هذه ما فيها، في حذف، حذف النون لتوالي الأمثال لكن ما في حذف الألف، وش السبب؟ لأن فيه لبسا. منين يجي اللبس؟ التباس بالمسند المفرد أو ضمير المفرد، لأن فيه التباسا فيما أسند إلى ضمير المفرد. يا زيد هل تقومن؟ واضح الكلام هذا؟ واضح يا جماعة؟ نعم أكمل. فهي غير مباشرة لأنه فصل بينها وبين الفعل فاصل مقدر وهو واو الجماعة، لأن الأصل تقومونن. تقومونن كم نون؟ ثلاث. نحذف النون فتبقى الواو ساكنة والنون ساكنة، نحذف النون الواو فتصير هل تقومن. نعم. فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، نون الرفع ونون التوكيد، فصار تقومن. يعني الأمثال ما هي الأمثال؟ نون التوكيد ونون الرفع. نعم. فصار تقومن فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الأولى من نون التوكيد المشددة، فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، ولأن الضمة قبلها دليل عليها فصار تقومن. فهل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المقدرة والواو المقدرة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل. في محل رفع فاعل. واضح؟ تفضل. فصار تقومن فهل فعل. ها؟ فصار تقومن فهل فعل. وين؟ فهل تقوم، فصار تقومن، بس نقطة، ضع نقطة، ضع نقطة، ثم لا نبي يعرف، ضع نقطة بعد فصار تقومن نقطة، بدأ كلام جديد. فهل لا يقول فهو فعل مضارع، يمكن تقول فهو فعل مضارع وليس فهل فعل مضارع. فهو فعل مضارع مرفوع. أي فصار تقومن، فتقومن فعل مضارع، أو اكتب فتقومن فصار تقومن. لعلها يا شيخ فهل فعل تكررت مرتين لكن في الأولى حط هذا بدل العين؟ شلون يعني ايش يصير؟ فهل تكررت فعل مرتين، كلمة فعل تكررت مرتين لكن الأولى فهل مضارع مرفوع؟ أيوه خطأ مطبعي. وش يصير الصحيح؟ فصار تقومن فعل مضارع. فصار تقومن لا لا اكتب بس اكتب بدل فهل فتقومن فتقومن يصير يستقيم فتقومن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المقدرة والمقدرة الكاف ساكنة على رفع الفاعل. واضح الآن صعب؟ صار واضح؟ نعم. ومنه قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالمضارع لتبلون ومثله لتسمعن مرفوع بالنون المحذوفة لأن نون التوكيد لم تباشر الفعل فيبنى، لأن واو الجماعة فصلت بين الفعل ونون التوكيد، لأن أصله تبلونن تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة ثم حذفت نون الرفع فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الأولى من نون التوكيد المشددة فحركت واو الجماعة بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين ولم تحذف لعدم ما يدل عليها ولم تحذف نون التوكيد لأنه أتي بها لغرض. صعب الكلام هذا، دقيق شوي صح؟ ها؟ طيب نعيده من الأول. فالمضارع لتبلون ومثله لتسمعن مرفوع بالنون المحذوفة لأن المحذوف هذه في الجميع. نعم. لأن نون التوكيد لم تباشر الفعل فيبنى. نعم. لأن واو الجماعة فصلت بين الفعل ونون التوكيد. إذن الفعل معرب وليس مبني لأن نون التوكيد لم تباشره فصل بينهما واو الجماعة الفاعل. نعم. لأن أصله تبلونن. أيوة تبلونن. قف عند أول واو. ما حركة أول واو؟ ضم. وما حركة الحرف الذي قبلها؟ فتح. عندنا قاعدة صرفية. ما هي القاعدة الصرفية؟ إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما قلب ألفا. هذه قاعدة. قاعدة صرفية من واو أو ياء بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل. إن حركت كالي وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف لا. إنما القاعدة ما هي؟ إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما قلب ألفا. مثل قول أصلها قول تنقل بالواو ألف فتقول قال. وباع ما أصلها بيع. وغزى ما أصلها غزوة. وقضى ما أصلها قضيا. تلاحظ أن الياء تحركت وانفتح ما قبلها على طول تقلب ألف. هذه قاعدة. ما هي القاعدة؟ إذا تحركت الواو أو الياء بشرط أن يكون ما قبلها مفتوح فإن تقلب ألف. طيب نطبق على هنا. لتبلون الواو الأولى مضمومة وقبلها على طول تقلب. شوف اقرأ أكمل. تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا صارت لتبلى ألف ثم يجي بعد واو ساكنة التقى ساكنان صح؟ وين الساكنان؟ الألف الجديدة والواو. نعم. فنحذف ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة وين واو الجماعة؟ الواو الثاني واو الجماعة صارها ثم حذفت نون الرفع ثم حذفت نون الرفع فالتقى ساكنان، حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، فالتقى ساكنان. طيب أريد أن نؤكد على شيء، ما حركة اللام؟ أضبط لي حركة اللام، ما هي؟ ما حركة اللام يا جماعة؟ الفتح. خلى معك ضابط حركة الفتح، اللام الفتح، لأن سنحتاج إليها الآن. هي اللي جعلت الواو تنقلب ألف، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، ثم حذفنا النون لتوالي الأمثال. إيش بقي عندنا؟ بقي عندنا لام مفتوحة، وبعدها واو ساكنة، وبعدها نون مشددة لنون توكيد. إيش عندنا الآن؟ لام مفتوحة، واو الفاعل ساكنة، ونون توكيد ساكنة مشددة. كان عندنا نون رافع حذفناه لتوالي الأمثال. وش بقي عندنا الآن؟ عندنا مشكلة الآن، ما هي؟ عندنا مشكلتين أو مشكلة واحدة ما لها حل ظاهر. ما هي المشكلة الأولى؟ المشكلة هي أول المشكلة التقاء الساكنين. وين الساكنين؟ واو الجماعة الفاعل ونون التوكيد. إن أبقيناها التقاء الساكنين، إن حذفناها ما في دليل يدل عليها. انتبه للمشكلة دي عشان نعرف حل. إن حذفنا الواو ما في دليل يدل عليها، اللي قبلها مفتوح. إن أبقيناها التقى عندنا ساكنة. واضح المشكلة؟ الحذف هل يحل؟ الإبقاء هل يحل المشكلة؟ لا، لا هذا ولا هذا. قالوا تبقى الواو ولكن تحرك بالضم، فننتهي من المشكلة، فنقول لا تبلى ون، هل تغ ذون، وهكذا في كل هل تسعى ون، هل تخشى ون. أما تغذن ترى ما يصح منها، يصلح الفعل المضارع المعتل بالألف مثل يخشى ويسعى ويلقى ويرى، كل هذه يصلح. ترضون، تلقون، تخشون. إذن من يريد لي المشكلة؟ من يبدأ بتبلون من أصله؟ من أصله؟ أصل الفعل ما هو؟ تبلى، أسنده إلى واو الجماعة فقل له تبلون، ثم حذفت تبلون، قلبت الواو ألف، ثم حذفت التقاء الساكنين. هذا قبل التوكيد ماشي الأمور، تبلون خلاص ما في شيء، تبلون ما في أي مشكلة. لكن نؤكد الآن، هل تبلونن تحذف النون توالي الأمثال فينشأ مشكلة؟ ما هي المشكلة؟ التقاء الساكنين، الواو، واو الجماعة مع النون. طيب هذه المشكلة، إن حذفنا الواو وقعنا في مشكلة، إن أبقيناها وقعنا في مشكلة أخرى. ما هي مشكلة البقاء؟ التقاء الساكنين. ما هي مشكلة الحذف؟ عدم الدليل. إذن ما الحل؟ نقول تبقى وتحرك الراء الواو بالضمة. ها؟ واضح؟ واضح يا أخوان؟ طيب ها؟ فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الأولى من نون التوكيد المشددة، فحركت واو الجماعة بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين، ولم تحذف لعدم ما يدل عليها، ولم تحذف نون التوكيد لأنه أتي بها لغرض. طيب ورا ما نقول نحذف نون التوكيد، ما دام التقى ساكنين عندنا الواو والفاعل، والفاعل محترم ومقدر، الفاعل جزء، جزء في الإسناد، أحد أركان الإسناد، لماذا لم نحذفه؟ نحذف النون اللي جت للتوكيد، حرف توكيد ما لها قيمة إلا التوكيد بس. يقول لا، هذه طارئة وجاءتت لفائدة، كيف نجيبها لغرض ثم نحذفها؟ احنا أتينا بها لماذا؟ أتينا بها لغرض التوكيد، فنأتي بها ثم نحذفها؟ لا. وهذه هي القاعدة اللي قلت لكم. أما في قوله تعالى ولتسمعن فإن واو الجماعة هنا ما في إشكال، وشصل الكلمة قبل كل شيء تسمعون، أكد تسمعونن، ها؟ التلاتة ولا مثال، ما هذا الأمثال؟ نون الرفع مع نون، نحذف تصير ماذا؟ تسمعون، التقوا الجماعة الساكنة مع نون التوكيد الآن نحذف الواو حسبة لأن قبلها ضمة دليل عليها واضح؟ هذه ما فيها إشكال. إذا متى ينشأ الإشكال؟ إذا كان قبله جماعة فتحة. متى يجي فتحة؟ إذا كان معتل بالألف يخشى ويرضى ويسعى. واضح؟ طيب. أما في قوله تعالى ولتسمعن فإن واو الجماعة حذفت لالتقاء الساكنين والضمة قبلها دليل عليها، ومثله قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله، فهما معربان لا مبنيان، لأن النون وإن كانت مباشرة للفعل في اللفظ لكنها منفصلة عنه في التقدير. شنون يعني؟ ايش معنى الكلام ده؟ ايش معنى هل تفهمن؟ يقول فعل مضارع معرب مع النون التوكيد مباشرة له، هي مباشرة له. شوف أقول فعل مضارع معرب مع أن نون التوكيد متصلة به، فإذا قيل لك هل نون التوكيد متصلة بالفعل تقول نعم، هل نون التوكيد مباشرة له تقول لا. شلون شلون متصلة غير مباشرة؟ نعم صوت عالي شوي. أيوة مقدرة، والمقدر كالموجود، إذا بينهما الفاعل المقدر، فكأنها لم تباشره، صح متصلة به لكن لم تباشره، لأنه يقول ابن مالك من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. كلام صحيح. نعم. وقد تبين من هذه الأمثلة أن ألف الاثنين لا تكون إلا ظاهرة، أما واو الجماعة فقد تكون ظاهرة إذا تعذر تحريك ما قبلها بالضم. أيوة. وقد تكون مقدرة إذا أمكن حذفها وتحريك ما قبلها بالضم دليلا عليها. واضح؟ ننتقل إلى ياء المخاطب. يا المخاطبة تماما مثل ماذا؟ مثل واو الجماعة، مثل ما مثل واو الجماعة تماما 100%. تحذف الياء إذا كان قبل كسرة، إذا ما كان قبل كسرة تبقى وتحرك الياء بالكسرة مثل تماما. إذا ضبطت لمع واو الجماعة فياء المخاطبة مثل تماما. نعم. وأما ياء المخاطبة فنحو تقومين فهو مرفوع بثبوت النون، لأنه من الأمثلة الخمسة إذا دخلت عليه نون التوكيد نحو هل تقومن بواجبك. فهي طيب ما أصلها؟ أصلها هل تقومين، هل تقومين، أكد هل تقومينن. التوالى عندنا ثلاث نونات نحذف النون الأولى تصير هل تقومين، التقى ساكنة. أي ما أين الساكنة؟ ياء الفاعل وأول النونين. طيب ننظر هل قبل الياء كسرة؟ تقومي صح قبلها كسرة؟ إذا نحذفها لأن الكسرة تدل على ماذا؟ كذا فيصير ماذا؟ هل تقومين؟ ما في لك. ما في أي إشكال، ما في أي إشكال. نعم. فهي غير مباشرة لأنه فصل بينها وبين الفعل فاصل مقدر وهو ياء المخاطبة، لأن الأصل تقومينن فحذفت نون الرفع فالتقى ساكنان ياء المخاطبة والنون الأولى المضغمة في نظيرتها، فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين ولوجود كسرة قبلها تدل عليها، فصار تقومينن فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المقدرة لتوالي الأمثال، ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. هنا وياء المخاطبة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. واضح يا جماعة الكلام؟ واضح؟ طيب. ومنه قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فالمضارع طيب. انتبه معين، شوف ترين هذه الفعل قبل التوكيد ما هو؟ ترين الفعل قبل التوكيد ترين، ومثله تخشين وتسعين. أكد ترين، ترينن. ماذا حصل؟ توالي أمثال ترينن. أين الأمثال؟ ثلاث نونات، الأولى نون الرفع والثانية نون التوكيد عبارة عن نونين، فماذا نعمل؟ نحذف النون الأولى نون الرفع لتوالي الأمثال. وش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا ياء ساكنة مع نون ساكن التقاء ساكنين. نحذف، هل نحذف؟ نشوف ما الذي قبل الياء. ما الذي قبل الياء؟ ترى، ترى شذي قبله؟ فتحة. هل تدل على الياء لو حذفناها؟ ما تدل. إذا لو أبقينا الياء التقاء ساكنين، لو حذفناها ما في دليل يدل عليه، ماذا نعمل؟ نبقي الياء ونحركها بالكسر فنقول فإما ترين من البشر أحد. واضح؟ إذن هي مثل ماذا؟ مثل واو الجماعة تماما، مثلها تماما. اللي يضبط واو الجماعة يضبط نون، يضبط ياء المخاطب. طيب والف الاثنين ايش كنا عنها؟ لا تحذف الالف، لماذا؟ نحذف النون سوى الامثال صح. ما نحذف الالف مع الالف الاثنين ما تحذف، شوف لان قبلها فتحه. طيب نحذفها ونحرك، ايش تحرك بماذا؟ الالف يناسبها الفتحه، والمسند الى ضمير يناسبه الفتحه ايضا. فحتى لو حذفتها وبقيت الفتحه فالفتحه فيها اشكال ايضا. اذا الاصل ان نترك الالف كما كانت ولو التقى ساكنان، لان التقاء الساكنين مغتفر في مثل هذا، لكن نخفف من التقاء الساكنين بماذا؟ بكسر نون التوكيد. بكسر نون التوكيد. لعله مفهوم يا اخوان كلامنا. نعم. فالمضارع ترين اصله ترأينن. عاد يرجع لاصله. اي نعم. فنقلت حركة الهمزة إلى الراء بعد حذف السكون، وحذفت الهمزة تخفيفا فصار ترينن. ها؟ ترينن. أيوة. ثم حذفت نون الرفع للجازم وهو إن الشرطية المضغمة فيما الزائدة فصار ترين. ثم قلبت الياء الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار ترين. مثل ما قلنا تبلون، الياء تحركت وانفتح ما قبلها فتقلب الياء الأولى ألفا فصير ترين. يلتقي ساء الألف الساكنة مع الياء اللي بعدها تحذف الألف فصير ترين. نعم. فالتقى ساكنان الألف وياء المخاطبة فحذفت الألف فصار ترين. فالتقى ساكنان ياء المخاطبة ونون التوكيد فحركت الياء بالكسرة إذ لا يجوز حذفها لعدم وجود كسرة قبلها تدل عليها فصار ترين. فهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه فهو حذف النون. فهو ما يدل على اللي عندنا ذا؟ ها؟ وما يدل على فهل؟ ها؟ يدل على هل ولا لا؟ أي شوفونا وش قال. فهو، فهو فعل مضارع. احنا وش قلنا؟ فتقومن صرحنا به، وهنا أضمر. فالله أعلم أنه بيقول فهل يبي فهو، مثل ما قلت لكم ها؟ اللي سبق عدلناه هذا يدل عليها. نعم. فهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون وياء المخاطبة فاعل والنون للتوكيد. ومن المثالين تبين أن ياء المخاطبة قد تكون ظاهرة إذا تعذر تحريك ما قبلها بالكسر، وقد تكون مقدرة إذا أمكن حذفها وتحريك ما قبلها بالكسر. الحالة الثانية من أحوال المضارع الإعراب بس، وإليها أشار بقوله ويعرب فيما عدا ذلك، فيعرب المضارع في مسألتين. طيب فهمنا يا أخوان التوكيد، إذن ما نحتاج إلى تبر ولا نحتاج إلى شيء ما دام واضح ومفهوم. أشياء الله يجزاك. أقول واضح الآن؟ أقول واضح. إذا أكدت فعل مضارع فانتبه لا يتوالى ثلاث نونات ولا يلتقي ساكنة، تتخلص من توالي الأمثال وتتخلص من الواو أو الياء الساكن. لكن الواو والياء الساكن انتبه لا بد يكون دليل قبلهما دليل، فإذا لم يكن فيه دليل فحرك الواو بالضم وحرك الياء بالكسر. إذا كان المفعول المؤكد آخر ألف اثنين فلا تحذف الألف ولو التقى ساكنان، بل أبقها وحرك نون التوكيد بالكسر. انتبه. لو قيل تعرف فإما ترين كيف تقول؟ طبعا تعرف انه جازم في ان الشرطية المضغم بالماء الزائدة. اعرب المضارع في مسألتين. واعرب المضارع من علي ومن نون إناث. الفعل المضارع مبني الاصل فيه البناء ولا الاعراب؟ الأصل الإعراب. الإعراب الأصل في الفعل المضارع إعراب. لماذا سمي مضارعا؟ لأنه ضارع اسم الفاعل، ضارع اسم الفاعل. طيب واسم الفاعل معرب، ضارع الأسماء اسم الفاعل فهو معرب، ها؟ ضارعه شابهه، المضارعة هي المشابهة. فإذا لم تباشره نون التوكيد ولم تتصل به نون الناس فهو معرب. طيب إذا أعرب إن لم يسبقه ناصب أو جازم فهو مرفوع، فإن سبق بناصب فهو منصوب، وإن سبق بجازم فهو مجزوم. راح عشر؟ أشوف بعض الأخوان مشى. لابد أن عاد نكمل الكلمتين دولي. نعم. الأولى. الأولى ألا تتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد، نحو العاقل يسمع النصيحة. فيسمع فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وسيأتي تفصيل الكلام في إعراب المضارع إن شاء الله. الثانية أن تتصل به نون التوكيد غير المباشرة، نحو أنتم لا تسمعن النصيحة، وتقدم إعراب ذلك وبيانه. تسمعن معرب أو مبني، مع أنها اتصلت به نون التوكيد لكن لم تباشره، لكنها لم تباشره، فيكون معربا، فيكون معربا.